بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. حامل المسك تقدم. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. تلاوة مباركة من صلاة التراويح والقيام بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. هذا الإصدار يحتوي على تلاوة مباركة لسور الفاتحة والنحل. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وسورة قاف. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. مع الدعاء. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين. فتعالى أخي المستمع الكريم نحط رحالنا عند باب كتاب الله العظيم، نرتشف من لذيذ معينه ونستشعر عظمته ونعيمه. لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. استووا واعتدلوا.